المعلم مع المعلم فهي مهمة اللي يحب يستنسخها يعني. شوف أحد الأخوة أحمد مؤيد أحد الخطاطين كان ملخص هي يعني لخص فوائد يعني قرأ الكتاب وطلع منه إيه طلع من عنده فمهمة جدا. هو الأنوار الكاشفة مهم وأيضا مؤلفات المعلم اليماني هي من أهم من الأشياء. ذهبي العصر أي نعم هكذا وصفه رحمه الله تعالى كان إماما عظيما. هو كان يعني يشتغل عاما في مكتبة الحرم المكي لكنه انتفع نفع عظيم وأيضا استغل وقت استغلال حقيقي. كثير من الأشخاص يكونون في مناصب جيدة وفي أماكن جيدة بالإمكان أن يبدعوا وأن يقدموا عطاء للأمة لكنهم لا يهتمون. طبعا هذا جوامع الكلم عجب عجاب شيخ. طبعا هذا تكلفته أكثر من 70 مليون دولار هذا العمل لأنه هذا جهود من 88 ل 2010 350 عالم وهذا الكتب اللي ب 1400 كتاب تحتوي على أحاديث مسندة وب 80,000 ترجمة ومحفوظات ما مطبوعة حتى الأحاديث وكل حديث مترجم لرجاله معمول له خرائط محكوم على أسانيده محكوم على رواته الجرح والتعديل يعني شيء مذهل يعني فعلا مثل ما نسميهما يعني الحصن الأول للسنة النبوية. شيخ المصدرات موجودة في السيدي ما محققها بعض أول سنة قسم ما محققها يعني مثلا واحد يأخذ نفس ساعة هذه ولا يأخذ نفس ساعة هذه وعي نصنا مصورة نستطيع نأخذ نستنسخ هذا إيه نستنسخ إحنا نحاول نستنسخ هنا نأسه حتى نضيك نسخة فرد نار نريد ننسخ علي عن كد مجموعة ربما مطلع. لا هو الشيخ احنا ضلينا نحمل بيت 3 ايام بس رايح انا الشيخ الله يجزاه خير هو حمل عنده وانسخ نسخه وهو ما موجود يعني ايوه هو حتى على قناه الجزيره سولف عنه اعلانات لا شفتوه يعني فشيء مثل هذا والكتب داخليها مشكوره كامله زين الكتاب الكتب طريقه الكتاب شنو يعني عاد وورد لا مثل الشامل يطلع يو لا لا يطلع شاب مصور شيء لا لا مو مصور بس شيء متعب علي يعني يعني مدقق ومقابل في بحث كل شيء فيه ما شاء الله في هواية خدمات يعني يعني حتى كل رواية طلع كم حديث إلى كم رواية إلى يعني البارحة طلعت من جذب عليه متعمد 335 مثلا كلها مرة تصير في خريطة يعني وان تطلع الخريطة الخريطة محكوم عليها على الألوان الموضوع وغيره ويضيف في الإحصائية هل جد إسناد موضوع هل جد إسناد صحيح هل جد إسناد ضعيف هل جد إسناد حسن في خطوات عجيبة احنا لو اسب واسد احد يقدر يستنسخ لنا اياه نستنسخ عليه في 10 نسخ اقل اهل دول المخضرمين اللي ويانا نقدر من عنده لان هذا الدرس راح يتوقف درس اسبوع الاخر عند امتحانات يوم السبت فنتوقف الى 1/7 بدي نستنسخ هنا على العدد ابو اسد نستنسخ 20 نسخه شوف هذا انا حسب 12 بس هي وظائف بها اماره شلون راح يصير عميد كليه او رئيس جامعه مثلا القضيه ليست قضيه هنا هاي يتحمل مسؤوليه النادي الذي توضع فيه المنكرات ويتحمل مسؤولية المدرس اللي ما يدرس العلم الشرعي الحقيقي ويتحمل مسؤولية الطالب أو يتحمل إثم الاختلاط هذا الإثم العظيم من اللي يحصل به انهيار كبير بالعلاقات وانهيار للشباب وانهيار للطالبات وانهيار للأخلاق يعني هو يتحمل جزء إلى كذا إيه طب طبعا لما يقصر يتحمل وزر أعظم تقصيره، ويتحمل وزر أي شيء يستطيع غيره ما يغيره، ويتحمل وزر المناهج. أسر يعني الآن التقيت بشخص كبير عندنا بالجامعة اسمه عبد الله كريم عليه الناصر، في سنة اللي خدسون الكافي بالجامعة عندنا، قلت له كيف؟ قال لا من العدل أن درس الكافي، لأنهم في جامعة كربلاء يدرسون صحيح البخاري، المجلس صحيح البخاري على كتاب الكافي، من نفسهم يضعفون 9200 رواية به. نادر ما يطلع رواية نبي. فهي هذه هؤلاء يتحملون مسؤولية كبيرة. على كل حال نقرأ اي من باب الطعن هم درس اي درس نعم من باب النقد. بسم الله. هو القصد يعني هناك كثير من الاشخاص ممن تسنوا، يعني انا تكلمت انه ستقوم هيئه لتحليل الربا يوم الاحد القادم، وفعلا جاء الناس وحضر الناس واجتمع الناس وارادوا ان يحلوا هذه القضايا القروض الربويه كلها. الحمد لله الناس رد طبعا ما حضرت وعدد كبير، لكن نحن عوقبنا لاننا لم نحضر، وهذا يصيبني شرف لما احمل، يعني اتمنى يعطوني نسخه من كتاب العقوبه، لان الانسان الشرف لما احنا اي مكان نستطيع ان نرد به نحضر به، لكن لما لا يسمح لك بالكلام حتى اذا كنت على المنصه، حصلت عندنا وقاع متعدد على المنصه انت ويجي يلزم المايك، تجي شخص جالس هو ولا يسمح لك بالكلام. فاجتمع هؤلاء وجاء ناس من الموصل ومن تكريت ومن بغداد، الحمد لله ردهم عليهم أعظم رد وهزوهم أعظم تهزئة، وذاك ما حد لم يبقى إلا هم أنفسهم في ذاك المكان. فالشاهد يعني هالمناصب يعني أيضا هي محلات فتن عظيمة جدا. فالإنسان إذا ما كان يؤدي الرسالة كما هي فهو على شفا هلكة، نسأل الله العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة هذا الفصل فصل نفيس، ساقه الإمام البخاري في نهاية كتاب المناقب، وأيضا هو قدم به لما يتعلق بالبعثة النبوية، فهذا بمثابة مقدمة لباب البعثة النبوية. وإن شاء الله تعالى ندرس البعثة النبوية في الشهر السابع بإذن الله تعالى، ولعلنا نقف عندها وقفات طيبة. هذا الباب قال عنه الحافظ الإمام البخاري: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. طبعا هذا ابن عم عمر بن الخطاب، وهو والد سعيد، والد سعيد معروف بسعيد بن زيد، أحد العشرة المبشرين في الجنة. فهنا الإمام البخاري تحدث عن هذا الشخص وذكر أشياء عنه. طبعا وردت أحاديث عند الإمام أحمد في المسند وعند ابن سعد في الطبقات وعند الحاكم أنه يبعث أمة واحدة، وأحاديث أخرى متعددة. مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. فالإمام البخاري ذكر في هذا الباب أشياء كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، أو إذا نستطيع أن نقول يعني ما بين فترة ولادته صلى الله عليه وسلم حتى البعثة النبوية، يعني تحدث عن فترة 40 عام قبل البعثة أو أقل من هذا الشيء. فقال: حدثني محمد بن أبي بكر، وهو ابن علي بن عطاء بن مقدم الثقفي، وأيضا يقال المقدم نسبة إلى جده الأعلى، توفي عام 34 و200. طبعا هذا في الجامع السنة أي راوي يعطيك تفاصيل عنه غاية التفصيل، 3826 باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. قال: حدثنا فضيل بن سليمان، توفي عام 85 و100، وهو النميري. قال: حدثنا موسى بن عقبة، موسى اللي هو موسى بن عقبة بن عياش الأسدي، طبعا هذا صاحب المغازي، له مغازي وقد أثنى عليها الإمام مالك معرضا بمحمد بن إسحاق. قال: حدثنا سالم ابن عبد الله، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، أحد الفقهاء السبع من التابعين، وهو من الخيار الأفاضل أثنى عليه أهل العلم، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأيضا أثنى عليه أكابر الصحابة ومناقبه جمة عظيمة. توفي عام 73، عاش بعد النبي 60 سنة، ولا يقول الزهر: لا نعدل برأيه رأي أحد. أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح. طبعا هذه النسخة اليونانية فيها بلدح بلدح وبلدح يعني مصروف وغير مصروف، وكتب فوقها معا يعني أيضا يقرأ بلدح بلدح ممنوع من الصرف يقرأ بلدح مصروف. وهذا منهج يعني بعض المخطوطات حينما تأتيه لفظة يأتي بالحرفين أو بالحركين ثم يكتب فوقها معا. النسخة اليونانية نافع الذي للأسف النسخة ليست متوفرة، لو كانت متوفرة لاشترينا منها نسخ حتى يحملها الطلبة في الدرس، لأن من ميزاتها أنها تعلم الطالب نوعا ما على قراءة المخطوطات. نعم، بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال فقدمت إلى النبي سفرة، اللي هي الآن لما الناس تقدم طعام لأهل العزاء تسمى بالسفرة، فهي يعني معناها يعني فتشي عليه طعام، فأبى أن يأكل منها. النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله سبحانه وتعالى قبل البعثة بما هو ممنوع عليه بعد البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح أهل الكتاب، كان يأكل من ذبائح يعني ذبائح أهل مكة، لكنه لم يكن يأكل مما ذبح على النصب اللي يذبح على الأوثان، فالله سبحانه وتعالى قد عصمه على ما كان ممنوعا بعد البعثة. ثم نعم، فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. طبعا هذا زيد بن عمرو بن نفيل، يعني هذا الرجل يعني كان يبحث أيضا عن التوحيد وله أشعار في التوحيد أيضا وجانب الشرك وهكذا، فكان لا يأكل مما ذبح على النصب، والنصب هي حجارة كانت توضع بالقرب من الكعبة كان يذبح عليها للأصنام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل مما كان يذبح على النصب، لكن كان يأكل من ذبائح قومهم. ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. طبعا السبب في هذا قيل بأنه كان على دين إبراهيم، حتى ورد حديث صححه الحاكم وغيره قال إنه يبعث أمة واحدة زيد بن عمرو بن نفيل وهكذا، وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظام له. طاف فيما يتعلق بالذبح على النصب. دكتور، هو هذا الدليل الذي يقولون أن بين النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ليست بفترة؟ لا، هي فترة، هي انقطاع. المقصود بالفترة انقطاع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عيسى 500 عام. لا، على اعتبار يعني الفترة يعني لا يعني يبعث لهم في يوم القيامة. نعم. الله سبحانه وتعالى على اعتبار الامتحان. نعم. بعكس الكفار. نعم. فيعني هذا دليل على أنه كان يكتب على أمتك. أنا يذكرهم وكذا. نعم. هو يعني كان اليهود والنصارى وكانت بقايا من الناس على دين إبراهيم. يعني حتى أهل مكة وفي شركهم حينما كانوا يعظمون البيت هذا على البقايا من بقايا إبراهيم. وقضية. نعم. لا ولا شك أنهم من أهل الفترة. هذه القضية لا نخوض فيها. نكشف الأمر في هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، هي السفرة قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منها وقدمها لزيد، وزيد أيضا لم يأكل منها. نعم. هذا الأمر. وقال موسى، هذا موصول بالإسناد السابق. شوف، قال موسى موصول بالإسناد السابق ومحمد بن أبي بكر مقدم عن فضيل عن موسى بن عقبة. طبعا الإسماعيلي صاحب كتاب ألف كتاب المستخرج، ونحن قلنا بأن المستخرجات هي خدمة لهذه الكتب والمستخرجات تدل على أهمية هذا الكتب. طبعا الإسماعيلي حينما جاءه هذا الحديث شك هل أن الحديث موصول عليكم السلام ورحمة الله أم أنه ليس بموصول، يعني هل أن الحديث موصول بالإسناد السابق أم أنه ليس بموصول، شك في هذا. فدفعا للشك وحتى لا يبقي بابا مفتوحا على هذا، ساق الحديث من حديث عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة، يعني ساق له إسنادا موصولا. نعم. فهذا أيضا من خدمة. طبعا هو الإسماعيلي يختلف عن البقية، الإسماعيلي أحيانا يحاول أن يخطئ الإمام البخاري في بعض القضايا، لكن أيضا بالمقابل كتاب إسماعيل فيه خدمة عظيمة لصحيح الإمام البخاري، ومن ذلك يعني هذا من ذاك. قال حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر، لا تحدث به يعني هكذا النسخة اللي عندنا مضبوطة، عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعهم ويتبعه، فلقي عالما يعني ذهب هذا يبحث عن دين، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، يعني أنا جئت من أجل أن أدين باليهودية فأخبرني وعلمني عن هذه الديانة. فقال هذا اليهودي لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، يعني أنا جئت هارا من غضب الله فكيف أحمل من غضب الله وأني أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد ومن حنيف؟ قال دين إبراهيم. طبعا سمي حنيف باعتباره مائل من الباطل إلى الحق، ونستفيد فائدة بأن الغالب في كل مكان هو الباطل. ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، فالإنسان حينما يكون مع الحق يميل من الباطل إلى الحق. وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالبا من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأنا أستطيع، يعني كيف أستطيع أن أحمل من غضب الله شيء، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. طبعا أشهد بمعنى أقر، فهي شهادة في القلب كشهادة العين. نعم قلت أنا يعني وردت أحاديث متعددة تدل على أنه يبعث أمة واحدة، وهناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترحم عليه، ومما ذكر أنه كان يأتي ويخر عند البيت ويقول الله لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، يعني حتى نقل عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول هذا فيما يتعلق بالتلبية، وذكره الإمام الشافعي واستحسن قولهم. نعم والده ما أعرف والله، عدة حديث أنا رأيتها لكن لم أنظر إلى أسانيدها، تحتاج أغلبها عند الطبراني، وأسانيد الطبراني متأخر. طبعا هذا القرص ينفع كثير جدا في هذه الكتب المتأخرة. لا يعني معناها ملة واحدة، كأنها ملة واحدة باعتبار أنه بحث عن الحق حتى توصل إلى هذا المقدار، لأنه خاصة أن يعني دين إبراهيم عليه السلام يعني لم يكن كام، يعني لم يصل إلى أهل ذاك الزمان الدين كاملا، يعني بقيت بقايا من دين إبراهيم. ثم قال البخاري وقال لي، طبعا هذا معلق وقد وصله أبو بكر بن أبي داود من حديث زغبة عيسى بن حماد، فهذا موصول. وقال ليثه الليث بن سعد متوفى 75 و100. قال كتب إلي هشام اللي هو هشام بن عروة، وهذه دائما يقول الليث كتب إلي، ويعني الحافظ بن حجر ذكر أنه أحيانا في مثل هذه الروايات يقول حدثني هشام بن عروة، فقال باعتبار قد يكون أن هذا هو مذهب الليث بن سعد أنه يرى في المكاتبة أن يأتي بصيغة السمع، والخطيب البغدادي ذكر هذا في كتاب الكفاية. عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، يعني هنا أبو بكر الصديق يذكر أنه هكذا كان يقول، فهذا فيها إثبات أنه كان على دين إبراهيم. وكان يحيي الموءودة. أيضا هذا من كلام أبي بكر عن زيد أنه كان يحيي الموءودة، أي معناه أنه يعني يأخذها ويتولى. طبعا الناس كانوا يعني يأيدون البنت لثلاثة أشياء، إما من العار، وهذا كما حصل في أول قصة، يعني أول سبب وأول من سن وأد البنات أنه حصل سبي، حصل سبي فأخذت من السبي فتاة فتزوجها أحد ميس فرشها، ثم وضعت الحرب أوزارها وحصل صلح، فجاء أبو هذه البنت ليأخذها، فخيرت أن تبقى بين زوجها الذي افترشها وبين أبيها، فاختارت زوجها، فآل على نفسه أنه أيما بنت تولد له يأيدها، والعرب تبعوه على هذا. فبعضهم كان يفعل بسبب العار، وبعضهم من الإملاق، وبعضهم خشية الإملاق، فهي هذه ثلاثة أسباب. فكان هذا زيد بن عمرو لما أرى إنسان يريد أن يأيد فتاة كان يكفيه منتها ويأخذها حتى تكبر وتترعرع ثم يخيره بين، وهذه من يعني من فضائله ومناقبه في ذاك الزمان. وهنا يحيي الموءودة معناه المعنى المجاز، أي معناه أنه يبقيها ويخلصها من الوأد. يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. وهكذا يعني كانت القضية تكون خوف الإملاق، من ضمنها خوف الإملاق، وهناك أشياء خوف العار وقسم خشية الإملاق. يعني ورقة تنصر، يعني ثبت في الصحيح أنه كان قد تنصر. وهناك رواية عند الطبارات تقول هم ذهبا سوية إلى الشام حينما لقي اليهود ولقي النصارى، ومي بن صلت أيضا، ومي بن صلت أيضا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منهم من قال هذا حينما كان يتحنث، قال كان يتحنث على بقايا، ولم يرد دليل صريح صحيح في هذا، كل احتمال. اي نعم نعم، الله اعلم، نحن لا نحكم في هؤلاء ايش بشيء. النص يعني النص النبوي رايته في الزمن. نعم احسنت، هل ثبت هذا النص عندك؟ اي جيد، ابن قاعد أقول ثبت العرش لما انقش عليه، فانت ثبت صحة الحديث ثم بعد هذا الشيء احكم على هذا الأمر. نعم اللهم صل. نعم احسنت. ثم قال باب بنيان الكعبة، ساق هذا الإمام البخاري ليبين قضية بنيان الكعبة. طبعا الشراح هنا منهم من قال هذا كان البناء الثامن، ومنهم من قال بأنه هذا البناء الخامس، والله سبحانه وتعالى أعلم، يعني ليس في ذاك أحاديث مرفوعة في عدد البناء ومن أول من بنى الكعبة، لكن هي أقوال لأهل الكتاب ومثلها عن بعض التابعين، ليس في الشرع ما يدل على صحتها ولا على عدم صحتها، والعقل أيضا لا يمنع صحتها ولا ضعفها. ونحن على طريقة أهل الحديث لا نخوض في قضايا قد تكون غير صحيحة. ثم قال البخاري حدثني محمود اللي هو محمود بن غيلان توفي عام 39 و200، قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني المتوفى عام 11 و200 صاحب المصنف، قال أخبرني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى عام 59 و100، قال أخبرني عمرو بن دينار المتوفى عام 27 و100. ومر عندنا أن النسائي يكثر الرواية عنه، ليس النسائي، سفيان بن عيينة، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر عبد الله بن حرام توفى عام 78، قال لما بنيت الكعبة، طبعا هنا جابر بن عبد الله توفي عام 78 هو لم يدرك هذه الوقعة، لكن لا نعده مرسل صح، نقول أنه قد سمعه من العباس كما يعني في نهاية الحديث يدل على هذا. وأيضا الحديث تقدم بس يعني برقم ليس 364، يعني تقريبا 1528 أو هكذا، أو 1584، ما أدل على أنه سمعه من العباس. نعم. قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة. طبعا حصل خلاف بين العلماء في متى بني هذا البناء. منهم من قال كان عمر النبي 25 عام أي قبل المبعث بخمسة عشر عاما، ومنهم من قال كان عمره 35 عام أي قبل المبعث بخمس سنوات، وهذا لعل هذا هو الأرجح الذي ذكره محمد بن إسحاق وأكثر أهل السير. ايه مضبوط مضبوط هذا ايه، بس هذا والله لمن ارجح انه قبل البعثة بخمس سنوات، وزواج من خديجة وحلفه عام 25 يعني عمره 25 عاما. قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع عباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجارة. طبعا يقيك بالياء بالرفع، عندك انت يقيك من غير ياء بالجزم، اليس باعتبار انه جواب الطلب، وكلا الروايتين صحيحة. طبعا هذا السبب والله سبحانه وتعالى اعلم كأنه كان من عادتهم التعري احيانا، كما ثبت انهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانت مرة تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منهم فلا احله. فربما وهذا ربما هو السبب الذي جعل الامام البخاري يسوق هذا الحديث في هذا الموضوع. قال فخر، طبعا تقديره ففعل ذلك فخر، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ارتفعت وشخصت، ثم أفاق فقال إزاري إزاري أي ناولوني إزاري، فشد عليه إزاره. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني رفع الإزار على رقبته ثم حمل وسقط يعني وبدت عورتهم. نعم أحسنت، هي هذه ثابتة بالصحيح، بقية الأشياء يعني ربما لا تصح، وهذه القضية لم تكن مقصودة. الإنسان حينما يسقط ويقع إزاره الأمر ليس مقصودا. ثم قال البخاري عقب هذا حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد بن الفضل السدوسي ويسمى بعارم، توفي عام 24 و200. قال حدثنا حماد بن زيد اللي هو حماد بن زيد بن درهم الجهضمي البصري طويلة كيس بني، توفي عام 79 و100. قد أثنى عليه عبد الرحمن بن مهدي يقول ما رأيت أفقه في البصرة من حماد بن زيد أجزل الله لك الثواب. وعبيد الله بن أبي يزيد اللي هو المكي، طبعا عمرو بن دياب توفي عام 27 و100، وعبيد الله بن أبي يزيد توفي عام 26 و100. وننتفع من هذا أيضا، ننتفع من الوفيات أن هذين العالمين من صغار التابعين، فهما ليس من الكبار 27 و100. وهذا 26 نعم مضبوط، عبد الله بن ياسر 27 نعم هذا 26، دول اثنين 26 و100 كلاهما. لا احنا ما يصير هاي الرواية نأتي بها، ما نلعب بها احنا الرواية. نعم نعم. قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، طبعا هذا مرسل هذا لأن هذين التابعيين الصغيرين لم يدركا هذا، حتى قد تجد حديث طرفه مرسل وطرفه الآخر مسند. لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر، هذا هنا أيضا منقطع لأن هذين لم يدركا عمر ولا عهد عمر، عمر توفي عام 23 وهؤلاء كل واحد توفي بعد وفاة عمر 103 سنوات، فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله جدره قصير فبناه ابن الزبر، حاول ابن حجر يقول هذا المقدار فبناه ابن الزبر، هو المقدار الوحيد في هذا الحديث أنه مسند والبقية مرسل. اي نعم، وحتى يقول على الجزء او يقول اما مرسل واما منقطع، ويعني بمنقطع معضل، هكذا يعني بمنقطع معضل. شوف الحافظ ابن حجر وان كان قد اصل في كتابه نزهة اصول وضوابط واشياء، الا انه في بعض كتبه ياتي باشياء على ما جرى عليها العمل عند الاخرين. هذا الحديث يعني هذا طرفه مرسل وطرفه الآخر مسند، وهذا لا يقدح، إنها ليست رواية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر لحال. نعم، وما دام أن آخر الحديث مسند فهذا يكفي، نقول أن الأصل الاستشهاد في الجزء المسند والبقية إنما أتي بها زيادة. وهذا أمر نحن أصلا قلنا ليس في الصحيح شيء ضعيف، لكن قد توجد في الصحيح لفظة من الفاظ، نفس البخاري قد يأتي بها لتضعيفها كما سبق عندنا حينما ضعف البخاري لفظة البيت في الحديث السابق. ثم قال البخاري حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد بن الفضل توفي عام 24 و200، قال حدثنا هذا قرأناه هو نفسه. ثم قال باب أيام الجاهلية، فقال البخاري حدثنا مسدد هو بن مسرهد توفي عام 28 و200 صاحب المسند، قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان المتوفى عام 28 قال هشام حدثني أبي، هكذا تقرأ، قال هشام حدثني أبي، يعني هنا يحيى بن سعيد لم يأتي بلفظ السماء حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمع، إنما قال اللي هي مثل عن وأن وروى وحدث وأخبر، وهنا مقبولة شريطة أمور الثلاث، أن لا يكون هذا الراوي مدلس، وأن يكون عاصر شيخه، وأن يكون قد سمع منه، وهذه كلها ثابتة، فهو ليس مدلس وقد عاصر هشاما، وهو أيضا تتلمذ على يد هشام، هذا هشام بن عروة نعم. ولذلك هذه التي قال عنها مثلها حينما قالوا أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغر ابن حزم المخالف، فهذه حاله وحال عن وحال أن. قال حدثني أبي له عروة المتوفى عن 93 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش، طبعا هذا السبب في صيام هذا ربما أخذوه من أهل الكتاب، وقيل بأنهم قد أصابهم قحط شديد جدا، فحينما رفع الله ذلك القحط صاموا هذا اليوم شكرا لله تعالى، وعاشره هو اليوم العاشر من محرم، فهذان الأمران محتملان ولا نجزم بأحدهما. كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، يعني إذا قلنا أنه أخذنا الكتاب وارد باعتبار أن أهل الكتاب يصومون عاشوراء باعتبار أن الله قد نجى به موسى من الغرق، وربما أيضا كما يقال أنه قد أصابهم قحط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، أي يصومه كما يصومه قومه، يصومه كما يصومه قومه، يعني هذا يعني مثل هذه الرواية تبطل ما يقال أنه كان على دين إبراهيم. نعم. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصوم. كان واجب نعم، ثم نسخ بفرضية رمضان. نعم. فهذا كان يصام والشرع أقره مثل القسامة كانت موجودة ستأتينا القسامة، وإذا أقره فهناك أشياء أقره شر وهناك أشياء منع منها الشر، مثل الصمات كانوا يصومون عن الكلام، عندنا شخص من أغاربنا مرة أتانا وجلس عندنا وهو لا يتحدث، وجعل ابن أخيه في جواره حينما كل بالحركة يقول هو صائم عن الكلام، وهذا الصوم عن الكلام من أمور محرمة وهو من صنيع الجاهلية، ورد النهي عنه في سنن أبي داود من حديث علي لا يثم بعد احتلام ولا صمات يوم. ثم قال البخاري حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي توفي عام 220 و200، قال حدثنا وهيب وهو وهيب ابن خالد بن عجلان توفي عام 65 و100، قال حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس توفي عام 230 و100، عن أبيه اللي هو طاووس بن كيسان اليماني المتوفى عام 60 و100، عن ابن عباس رضي الله عنه وقد توفي عام 68 رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، يعني هذا كان عند أهل الجاهلية، وكانوا يسمون المحرم صفرا، أيضا كانوا يؤخرون هذه الأشهر ويتلاعبون فيها ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر، طبعا الدبر هو المقصود به يعني ظهر البعير حينما توضع عليه الأشياء فتصطك بسبب الطريق والحمل فتعلم على ظهر الدابة، فحينما يبرأ حلت العمرة لمن اعتمر، يعني معناها أنهم كانوا يجيزون العمرة في غير أشهر الحج. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج، اللي هي رابع للحجة، رابع للحجة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. طبعا هذا خاص الآن، إذا شخص من الأشخاص أحرم بعمرة أو أحرم بحج أو أحرم بتمتع لا يحق له أن يحول هذا الشيء، ولا يجوز هذا إلا على رأي الإمام أحمد بن حنبل. والجمهور تحدثوا في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخلوا مكة حاجين أمرهم أن يجعلوها عمرة، أن يحولوا الحج إلى عمرة فيكون حجهم تمتع. فهذا خاص عند الإمام الشافعي وأبي حنيفة والإمام مالك أن هذا خاص بتلك الواقعة، لأنها لم تحصل إلا في تلك الواقعة. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، فهذا فيه استدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الاعتمار في أشهر الحج خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية. هذا وجه الشاهد. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. نحن نعلم بأن التحلل تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. فلما أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة، أن يتحللوا بعمرة، طواف ثم سعي ثم حلقة وتقصير ويحلوا، قال أي يعني حل أصغر أم حل أكبر؟ قال الحل كله، فهو تحلل أكبر يحق للإنسان أن يفعل كل شيء حتى إتيان أهله. ثم قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، علي بن عبد الله بن أبي نجيح السعدي، توفي عام 34 و200، صاحب كتاب العلل. وحقيقة هذا الكتاب طبع قلعة شيء وطبعة أخرى، والآن لدينا طبعة مازن السرسال طبعة جيدة على أن فيها أخطاء يسيرة، وقفنا على بعضها عند الرقم 19. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، توفي على 98 و100، وعلي بن المدين من أوثق الناس في ابن عيينة. قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب، شوف سنان كان مثل إذن قال وحدث وروى وأخبر، فهذه تقبل من غير المدلس، وسفيان بن عيينة مدلس، فهل لا نقبل هذا؟ الجواب نقبل هذا، لأن سفيان بن عيينة كان لا يدلس إلا عن ثقة، ونص العلماء أن تدليسه مقبول. يقول حدثنا سعيد بن المسيب اللي هو ابن حزم ابن أبي وهب عن أبيه اللي هو المسيب بن حزم ابن أبي وهب عن جده اللي هو من هو حزم، هذا حزم الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح فقال ما اسمك؟ قال حزم، قال أنت سهل، فقال لا أغير اسما سماني به أهلي، فقال ثم قال سعيد فلا تزال الحزونة فينا. وطبعا هذا يعني الفائدة حينما نذكر هذا فنذكر له هذه الخطيئة حينما لم يرتضي بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نذكر له حسن من الحسنات، أنه هو الذي كان قد أشار إلى أهل مكة حينما بنوا الكعبة، أشار إلى أهل مكة أن يبنوها من طيب مالهم وأن لا يبنوها بشيء من مال الحرام، وهذا هو السبب الذي جعلهم يحطموا الحطيم. الحطيم هذا هو القوس المعلوم عند ركن العراق وركن الشامي، يعني عسرة النفق عليهم، ما بقي لديهم من المال الحلال حتى يرفع في هذا المكان، ويسمى بالحطيم ويسمى بحجر إسماعيل. والحطيم طبعا هذا رأي، وهناك آراء متعددة جدا في سبب التسمية. قال جاء سيد في الجاهلية، هذا يتحدث هنا حزن، جاء سيد في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين، طبعا في رواية فطبقة أي ملأ، يعني كسى أي طبق، يعني ملأها مي، فكسى معنى طبقة أو ملأ ما بين الجبلين. قال سفيان ويقول إن هذا الحديث له شأن أي قصة، طبعا لا شك أنه له قصة، والقصة أنه لما تصدع البيت وبنوا البيت أنهم قد بنوا البيت، هذا هو الشأن. و يعني جاء في عند الفاتحي أن كعب الحميري، كعب بن ماتع الحميري اللي هو من أهل الكتاب تابعي أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول للزبير احكمه جيدا وشده شدا، فنحن نقرأ في الكتب أن السيول ستأتي، يعني كان يتوقعون أن السيول ستأتي. ثم قال بعد هذا الشيء حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد بن الفضل عارم، توفي عام 24 و200. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري عن بيان أبي بشر اللي هو الأحمسي البجلي عن قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي، توفي عام 97، قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمس، طبعا قبيلة أحمس وليس من الحمص، طبعا جاء عن عائشة أنها كانت تقول كان قريش يسمون بالحمص، أي يعني متحمسين على دينهم أشداء على دينهم، فليس هذا المقصود كما ذكر ابن التين الصواب من أحمس أي من قبيلة بتيليا. يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم. شوف الإنسان ينكر مهما كان كبير الشأن أو ليس كبير الشأن، حينما يرى أمرا منكرا يجب عليه أن ينكر وأن يغير المنكر. الشيخ محمد حسان دائما في كثير من خطبه يتناول هذه القضية ويأتي بالأمثال المصرية، امشي على الحيط امشي مع الحيط والحيطان له دانع، يتحدث أن الإنسان يجب عليه. فهنا أبو بكر الصديق ما سكت، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت وما كان له أن يسكت، وكل إنسان يستطيع أن يتكلم يجب عليه أن يتكلم. قالوا حجت مصمتة، يعني أجت للحج مصمتة بحيث ساكتة أنها لا تتكلم، تظن أن هذا الأمر المباح، الصمت مباح، لكن أن نظن أن هذا المباح عبادة هذا خطأ. أولا هي عبادة خطأ، وثانيا اعتقاد خاطئ، فكل عبادة خطأ مبنية على اعتقاد خاطئ. ولذا بعضهم ألف كتبا قال العقيدة أولا. قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، أنكر لها هذه البدعة المخترقة المخترعة. هذا من عمل جاهلي مع كونه أنه لا يحل وأنه منهي عنه، أنه أيضا من عمل جاهلي، ونحن مأمورون بمخالفة عمل جاهلي. والجاهلية سميت بالجاهلية لكثرة جهالاتها. فتكلمت فقال من أنت، فقالت من أنت، هي سئلت قالت من أنت، قال امرؤ من المهاجرين. طبعا هذا من تواضعه أبو بكر الصديق، يعني ماذا يقول أنا فلان وأنا فلان وأنا فلان. الشيخ ابن عثيمين يقول في مرة ركبت في سيارة فقال لي من الأخ، قلت له ابن عثيمين، وهذا الرجل حس ابن عثيمين يعني يهزأ معه، فقال لي أنا ابن باز. قالت أي المهاجرين، قال من قريش، قال أنا من قريش. قالت من أي قريش أنت، يعني بدأت تسأل. قال إنك لسؤول، طبعا سؤول تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، وهذا جملة فيها تأكيد، أولا جملة اسمية، ثانيا إن المشبهة بالفعل، وأيضا اللام لام، فهذه ثلاث مؤكدات. مصحح يا دكتور عمر؟ أي. وطبعا هذا أيضا هو نوع من أنواع الإنكار، لأن المرأة يعني لها ضوابط وأنها مأمورة أن تتكلم مع الرجال على قدر الحاجة. أنا أبو بكر، قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح، أي على دين الإسلام وما اشتمل عليه من العدل واجتماع الكلمة ونصر المظلوم ووضع الشيء في محله. يعني لك إحنا الحمد لله شلون إحنا بخير ونعمة، جد راح نبقى على هالقضية. أيضا يدل على فطنة هذه المرأة وذكائها الذي جاء الله به بعد الجاهل. وهذا أيضا وجه الشاهد هنا، أنه كانت جاهلية جهلاء ثم أصلح الله أحوال البلاد والعباد. قال انظر إلى هذه المقولة العظيمة من هذا الإمام العظيم، بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم، بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. أحسنت، ما استقامت بكم أئمتكم، أي ما استقاموا فيكم، لأنه من جار من الأئمة أو ضل من الأئمة فهو أو مال يميل ويميل غيره. وأيضا يعني حينما يعني إذا جدوا في العدل نصروا المظلوم وأعطوا الحقوق، لكنهم إذا فسد هؤلاء الحكام فسدت الحال. ابن رجب حينما يشرح حديث عبد الله سفيان بن عبد الله الثقفي قل آمنت بالله ثم استقم، يضرب مثل يقول القلب ملك الأعضاء، فإذا استقام القلب استقامت الأعضاء، مثل الملك إذا استقام استقامت الرعية، وإذا الملك عوج عوجت الرعية. فإذا يعني صلاح الأئمة وصلاح الملوك وصلاح أصحاب الشيء فيه صلاح الرعية وأمورها. نعم. قالت وما الأئمة، فبدأت تسأل وما الأئمة باعتبار هذا المصطلح جديد، وأن هذه المرأة لا تفقه شيئا في النظم الإسلامي أو التراتيب الإدارية. قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم، كل حتى الأسر قد يكون في الأسرة شخص قوي أو في العمومية أو الأخوال وهكذا، يؤثر حتى يؤثر في مجالس العزاء ويؤثر في الأفراح ويؤثر في كثير من الأمور. قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس، فالأئمة أيضا هم رؤوس الناس وهم الذين يأمرون الناس ويقومون بأحوالهم. ثم قال الإمام البخاري حدثني فروة بن أبي المغراء توفي عام 55 و200، قال أخبرنا علي بن مسهر توفي عام 90 و80 القرشي عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش اللي هو البيت الصغير، الحفش هو البيت الصغير وسمي حفش لصغره وضيقه في المسجد. قالت فكانت تأتينا فتحدثوا عندنا، يعني تأتي ثم تتحدث، فإذا فرغت من حديثها على انتهى حديث المهم يعني أنشدت شعرا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجان. يعني هذا الوشاح كان في الشيء تلبسه من جلد وتوضع عليه بعض الأشياء للزينة، فكانت هذه خادمة عند قومها القصص نعم تقول فلما أكثرت يعني دائما تذكر هذا البيت وتتمثل هذا الشعر، والإنسان حينما يتمثل بيتا أو يتمثل شعرا يكون هذا الشيء مؤثرا فيه، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل قول ظرف بن العبد قول لبيد ستبدي لك في الأيام وما كنت جاهلة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، فبعد يعني هذا الشيء مؤثر باعتبار أنه سيأتي يوم وتأتي القيامة وهكذا. فالبيت حينما يردده إنسان يكون مؤثر، أو شخص يكون له محبوب وكلما زار المحبوب تذكر قول الشاعر حينما قال وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، وهكذا. يعني الإنسان لا يردد بيتا إلا أن يكون له تأثير به في حياته. قالت لها عائشة وما يوم الوشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي، يعني كانت خادمة عند أهل البيت، فعندهم فتاة صغيرة خرجت وعليها وشاح من أدم اللي هو الأدم هو الجلد، فسقط منه سقط فانحطت عليه الحدية. طبعا الحدية هي تصغير الحدأ، يقول الدماميني في المصابيح يقول يجب أن يقال الحدية، يعني الصواب في تصغيره الحدية وليس الحدية، يعني هذا باعتبار تخطئ لهذه اللفظة، وهي تحسبه لحما. يعني هاي الحدية طبعا احنا نقرب كتاب العلوم للأطفال أن هذه الطيور الكواسر الله سبحانه وتعالى قد مدها بباصرة قوية بحيث هي قوية في كبد السماء وترى الفريسة فتنظر إليها وتنزل إليها، وهاي من عناية الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات. فهذه وهي في السماء الحدية نظرت فرأت الوشاح تظنه لحما وهي تحسبه لحما فأخذته فاتهموني به فعذبوني، اتهموها به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبري فتشوا حتى قبلها. طبعا في رواية أن عائشة حينما سمعت هذا قالت يا غياث المستغيثين، وهذا هو وجه الجاهل، أن البخاري حينما ساق هذه الرواية في أيام الجاهل باعتبار أن هذا من الجاهلية. فبينما هم حولي وأنا في كربي يعني بعد هي بالمصيبة إذ أقبلت الحدية حتى والت أي قابلة صارت فوقهم شاف جلدة جلدة الله تجل هذه الحدية أرادت أن ترجعها إلى أهلها، وهذا طبعا من يعني من لطف الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه ذكرها يعني الآية في آخر سورة النحل ومطلع السورة أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وكأن المعية دائمية، معية الله مع الإنسان الصابر والمؤمن المتقي في كل أحواله في سرائه وضرائه في اليوم الآخر وفي الدنيا. فالله سبحانه وتعالى قد برأ هذه البريئة، قال إذ أقبلت الحدية حتى وادت برؤوسنا قابلت ثم ألقته فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. طبعا بعدين أطلقوها ثم كانت تأتي ولها بيت صغير، هذا هو السبب أن لها حفش أي بيت صغير في المسجد. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة اللي هو بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير توفي عام 80 و100 عن عبد الله بن دينار توفي عام 27 و100 عن ابن عمر توفي عام 73 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. هذا أيضا من عمل الجاهلية، والقسم يعني يقتضي تعظيم المقسم به، ولا ينبغي أن يعظم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن سليمان اللي هو ابن يحيى بن سعيد الجعفي الكوفي، توفي عام 27 و200. قال حدثنا ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري، توفي عام 97 و100. قال أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، توفي عام 49 و100، أن عبد الرحمن بن القاسم اللي هو ابن محمد بن أبي بكر، توفي عام 26 و100، حدثه أن القاسم اللي هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، توفي عام 26 و100، كان يمشي بين يدي الجنازة. طبعا الجنازة والجنازة، فقيل بأن الجنازة هو اسم الشخص الميت والجنازة اسم التابوت، وقيل ومنهم من عكس هذا، الجنازة ولا يقوم لها، يعني كان يمشي خلفها ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة، طبعا هذا تلميذ من تلاميذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويخبر عن عائشة، يعني يأتي بمستنده العلمي لهذا الأمر. قالت كان السيدة عائشة تقول كان أهل الجاهلية يقومون لها ويقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين. طبعا أو إحنا قبل هذا الكلام وقبل هذا السبب قبل هذا الأمر، يعني السيدة عائشة رضي الله عنها هذا مما استدركته على الصحابة، وهي أنها كانت تنهى عن القيام إلى الجنازة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى الجنازة ويقوم لله سبحانه وتعالى الذي يقبض الأرواح سبحانه وتعالى. فهذا ولاة الناس حينما يسمعون بإنسان ميت بعضهم يقول لا إله إلا الله، يعني إشارة إلى الخالق الذي خلق الأرواح ثم يقبض الأرواح ثم يبعث الأرواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة هيبة لله وإجلالا له سبحانه وتعالى. فإذا هو الموت هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وإحياء كل حي هي آية من آيات الله تعالى. ثم ترك هذا، لكن حينما تركه النبي صلى الله عليه وسلم هل أنه يترك أم أنه تركه حتى لا يدل على الوجوب ويبقى هذا الأمر مشروع؟ العلماء اختلفوا، فمنهم من رأى أنه يقام ومنهم من رأى أنه لا يقام. السيدة عائشة لم يبلغها قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تنكر على من كان يقوم من الصحابة، فإنكارها هذا ليس في محله، وكانت ترى أن هذا الفعل من صنيع الجاهلية، وأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الميت حينما يموت روحه تكون في طير، وحينما يقومون يقولون للطائر هذا أو للروح الطائرة التي لا يرونها كنت في أهلك بالسابق والآن أنت لست في أهلك. فهذا استدراك من السيدة عائشة. ووجه ذكر الإمام البخاري لهذا الحديث في هذا الباب أنه كان من عمل الجاهلية يظنون أن الروح تخرج وتكون في طائر، وأن بعضهم كان يحدثها بهذا. هي أنكرت القيام، هي أنكرت القيام. طبعا ليس في هذا أنهم كانوا يعني يقومون، كانوا يقولون للجنازة يقومون ويقولون، لكن هي أنكرت القيام لم تنكر القول، هي أيضا أنكرت يعني السيدة عشان، يعني أهل جهلة كانوا يقومون أولا ثم ينادون هذه الروح يقولون كنت في أهلك مرة، يعني كنت مرة في أهلك والآن أنت في غير عالم وفي غير حيوة. فهذا اجتهاد منها رضي الله عنه، ولذلك ألف الزركشي كتاب سمى الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة. طبعا هذا دلالة على تمكن أمنا عائشة في العلم وغزارة علمها، وأيضا تمكنها من علم الحديث خاصة من علم العدل ومعرفتها التامة بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس ثمة معصوم، فلا معصوم عندنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، المرجع في هذا هو الشرع، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا عمرو بن عباس اللي هو الباهلي أبو عثمان، توفي عام 35 و200. قال حدثنا عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن ابن مهدي، توفي عام 98 و100. قال حدثنا سفيان، توفي عام 61 و100. طبعا سفيان يقول ما استودعت حفظي شيئا فنسيته. عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي، توفي عام 28 و100. عن عمرو بن ميمون وهو الأودي توفي ب74 قال قال عمر إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع. طبعا جمع مزدلفة, مزدلفة سميت مزدلفة لأن الحجاج يزدلفون فيها إلى الله, وسميت جمعا لأنهم يجمعون بها صلاة المغرب وصلاة العشاء جمع تأخير. الحاج حينما يفيض من عرفات يذهب إلى جمع ويقف عند المشعر الحرام ويكثر من الطاعة والعبادة ويبيت هناك ويبقى يصلي الفجر, فبعد أن يصلي الفجر يذهب إلى منى, وبعد أن تشرق الشمس يرمي جمرة العقبة الكبرى. أهل الجاهلية قال كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير, جبل ثبير معروف هناك هذا الجبل, فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم, خالفهم في هذه القضية, فأفاض أي دفع وذهب إلى منى قبل أن تطلع الشمس, قبل طلوع الشمس صلى الفجر في مزدلفة ثم ذهب إلى منى ثم رمى جمرة العقبة الكبرى بعد طلوع الشمس. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا إسحاق بن إبراهيم اللي هو الحنظلي المتوفى عام 38 و200 قال المعروف بن راهويه قلت لأبي أسامة اللي هو حماد ابن أسامة توفي عام 21 حدثكم يحيى بن المهلب اللي هو البجلي أبو فلينة. طبعا هذا نوع من أنواع العرض, أحيانا التلميذ يسمع من الشيخ وأحيانا يأتي التلميذ فيعرض مروياته على مرويات الشيخ. حصل خلاف بين المحدثين هل يشترط أن التلميذ حينما يقول للشيخ حدثكم فلان هل يشترط أن يقول للشيخ نعم أم يسكت ويكفي الإقرار, والصواب أنه يسكت ويكفي الإقرار, وهذا من ضمن الأدلة على هذا. وأيضا مذهب البخاري هذا الأمر بدليل أنه قد خرج أحاديث على هذه الطريقة. وهذا يحيى بن المهلب البجلي أبو فدين ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. قال حدثنا حسين وهو بن عبد الرحمن توفي عام 26 و100 عن عكرمة وهو عكرمة مولى بن عباس توفي عام 400 وكأسا ذهاقا أي ملأ متتابعة. لما أقول لك اذهقني هذا الكأس معناه املأ لي هذا الكأس, فكأسا ذهاقا معناه أي ملأ متتابعة. قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول, عبد الله بن عباس ينقل عن أبيه في هذا, وسبب نقل ابن عباس في هذا حتى يستدل على التفسير بكلام العرب لأن القرآن نزل بلغة العرب. ولكن الآن ما أوجد من التجويد أحكام التجويد من الإخفاء والغنة وغيرها, هل هو خاص بالقرآن أم هو بكل الكلام؟ هو خاص بجميع, هو عام لجميع الكلام لأن القرآن نزل به هكذا فنزل بلغة العرب, فكلام العرب أنهم يأتون بهذه الأشياء. نعم نعم يا سيدي مدون, وذلك السؤال لما خلاه كلام العرب الله سبحانه وتعالى أنزله قرآن, يعني الأحكام ليست خاصة بالقرآن إنما كلامهم هو هكذا ونزل بلغة العرب. ولكن من عرف التجويد نقصر هذا على القرآن فهذا من الخطأ, بل هذا خطأ عند بعض المختصين. ولذا السؤال لما نعرف أكثر من 6 حركات لما يأتي بعض المؤذن يؤذن ب8 حركات أو ب10 حركات أو ب12 حركة هذا ليس أذان, وهذا أذان ليس مجزئا لأنه ليس من كلام العرب, وهو أيضا ليس كلام العربي بهذه الطريقة. فهنا ابن عباس يستدل على تفسير هذه الآية بكلام أبيه, ونحن الآن هنا لسنا في موطن التفسير. قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية, طبعا الجاهلية ليست الجاهلية تلك, ليست الجاهلية التي هي من مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي من عام الفيل حتى البعثة, لا ليست هذه الجاهلية هنا, إنما هي جاهلية نسبية جاهلية خاصة لأن ابن عباس لم يدرك تلك الجاهلية, ابن عباس ولد بعد البعثة, لكن جاهلية خاصة وهي جاهلية أبيه. ونحن نعلم بأن أباه قد أسلم متأخرا, وما يقال بأنه أسلم في السنة الثانية وأنه كان عين هذا الكلام غير صحيح, إنما هو كلام السياسيون الذين صاروا يستخدمون الدين من أجل السياسة حتى يستدل يذهب ويجالس المجرمين وغير المجرمين باعتبار السياسة وما أشبه ذلك. وهذا نص صريح لابن عباس بهذا. قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية أي قبل أن يسلم، اللي هي جاهلية خاصة لأبي الفضل، اسقنا كأسا دهاقا أي ملأ يعني. فهذا فيه الاحتجاج في التفسير بقولهم لأن القرآن نزل بلغتهم، فهذا يعني دليل عظيم جدا على تفسير القرآن بكلام العرب. والقصة التي ذكرناها أكثر من مرة أن يعني يذكرها الشيخ صالح بن عواد المغامسي في الشيخ الشنقيطي لما مر ذهب إلى الحج ومر بالسودان وعملوا له عشاء واجتمع الناس، فالناس يسألونه أسئلة، فمما سألوه قال له ما هو آخر كتاب قرأته؟ فقال ديوان عمرو بن ربيعة، وهذا الديوان مليء بالغزل وفيه وصف محاسن النساء، فأنكروا عليها، قال أتفهم به لغة العرب لأتفهم به كلام ربي. حتى هذا الكلام اسقني اسقنا كأسا دهاقا، يعني هو كلام هذا شديد، لكن خلص يعني استدل به ابن عباس على فهم كلام الله. طبعا زكريا الأنصاري صاحب كتاب منحة الباري، هذا الرجل من خيار العلماء وكبار العلماء وله اهتمام كبير في النحو، حينما أتى قال أتى ليبين لك أن الناصب في كأسا دهاقا هو الفعل اسقنا، وهذا بعيد جدا، أي اسقي كأسا دهاقا هذا بعيد جدا، جانب الصواب زكريا الأنصاري في هذا. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين توفي عام 18 و200، قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة توفي عام 61 و100، عن عبد الملك وهو عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي القبطي توفي عام 36 و100، عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 94، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة. طبعا هنا كلمة احنا نعرف بالنحو كما يقول من يحفظ مقدمة الألفية اي بعدين يقول وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني يأتي على كلمة اللي هي مفرد الكلام ويطلقوها ويريدون بها مجموعة الكلام، يعني جملة أو خطبة أحيانا، قال المدير يريد أن يلقي كلمة على الطلاب وهكذا. عندنا كلمة التوحيد وكلمة الإخوة، وربنا قال كلا إنها كلمة هو قائلها على قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهنا حينما قال ألا كل شيء ما خلى الله، قال أصدق كلمة، هل المقصود البيت الشعري أم المقصود القصيدة كاملة؟ طبعا قصيدة بديعة جدا، ومن أجمل ما فيها قوله حينما قال ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. طبعا هذا بيت نفيس جدا، يعني الخلف بسكون اللام اللي هي الذي يأتي بعدين وليس جيدا، كقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف، والخلف بفتح اللام اللي هم يجون بعدين لكنهم زينين، كقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده. فهل المقصود هنا البيت الشعري أم المقصود بهذا الشيء القصيدة بأكملها؟ الصواب المقصود البيت الشعري وليس القصيدة بأكملها، بدليل أن في رواية عند الإمام مسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر قول لبيت، فهذا يدل على أن المقصود هنا بالكلمة هي البيت وليست القصيدة جميعها. أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيت، لبيد بن الأحصم، طبعا هذا لبيد أسلم وحسن إسلامه ولم يقل الشعر بعد إسلامه، حتى إن عمر لما راه قال له أعطنا من شعرك، فقال له لقد أبدلني الله بسورة البقرة، يعني كان يعتز بسورة البقرة وأن الله قد أكرمه بأفضل الكلام وأعلى الكلام وأحسن الكلام، وهذا مما يدلك على أن العرب قد خضعوا لهذا الكلام العظيم وأنهم عجزوا أن يأتوا بمثله، وليس أن الله قد صرفهم عن أن يأتوا بمثله كما يقوله المعتزلة، فإنهم قد عجزوا وتركوا شعرهم، كان بعضهم يقول أعظم الشعر كلبيد هذا لم يقل بسبب ما منحهم الله من هذا الكتاب العظيم. ويقال أنه عاش 150 عام حتى قال ولقد سئمت من الحياة وطولها وقول هذا الناس كيف لبيد، وذاك يعني بعض العجائز عمره 70 أو 80 سنة، يقول لها عمرك طويل إن شاء الله بالعمل الصالح، لا تقول لا، يعني كانت جدتي بلغت أكثر من 100 عام، وكنت دائما أقول لها عمرك طويل بالعمل الصالح، تقول لا الله لا يقولها. ففعل يعني الإنسان، وذاك يعني الإنسان دائما يفكر بالموت، وأن نهايته تؤول إلى وفاة، فلا بد أن يعمل لما بعد الموت. ألا كل شيء ما خلى الله باطل، أي زائل ومضمحل وذاهب. طبعا البخاري لم يأتي بالشطر الآخر، وحينما لم يأتي بالشطر الآخر أراد أن يذكرنا بقصة عظيمة. نحن نعلم أن عثمان بن مظعون حينما رجع من الحبشة إلى مكة وكان بجوار الوليد بن المغيرة، لكنه لما علم أذية الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم ترك جواره. وهذا شوف من الموالاة للمؤمنين ومعاداة الكفار، يعني رد فضل الوليد بن المغيرة له وحمايته له، لأن الوليد كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان بن مظعون رد هذا الشيء، فكان جالس في مجلس في قريش وجاء هذا الشاعر لبيد فقال، قال: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. فقال له عثمان: صدقت. ثم قال: وكل نعيم لا محالة تزا. قاله: كذبت، إلا نعيم الجنة. فهنا سأل، قال: يعني ما الذي كان لصاحبكم حتى صارت قريش لا يرضيها كل ما تسمع؟ وكأنهم كانوا في الجاهل لا يميزون بين الحق والباطل، خاصة فيما يتعلق بالمعتقد. يعني هذا هو السبب، أنهم كانوا في جاهلية جهلاء ثم بعث الله النبي. فقام رجل من القوم على عثمان بن مظعون فلطمه، فبدأ هناك الوليد بن المغيرة يريد أن يعني يؤنبه ويعتبه لأنه ترك جوار الوليد بن المغيرة. فقال له: لقد كنت في جوار ومنع، يعني كنت أنت عندي، لو معناك أنك لو بقيت لما ضربت. فقال له: إن عين الأخرى لمشتاقة إلى هذا، يعني معناه أنه يتحمل في الله، وهذه قضية مهمة، يعني أن الإنسان لابد أن يتحمل في ذات الله سبحانه وتعالى. فقال: إن عيني الأخرى لمشتاقة لما أصاب أختها. فقال ثم الوليد قال له: ارجع إلى جوار، يعني مع ذلك قال له: ارجع إلى جوار. طبعا هذا كرم من الوليد بن المغيرة في هذه الجهة، قال: لا رضيت بجواره، قال: خلص أنا أتحمل في سبيل الله وصنعت هذا عمل لله، فأتحمل ما يصيبني والله سبحانه وتعالى يحفظني ويكلأني. حقيقة هذا نموذج، لا أنا مو فقط أخطأ، يعني حتى هو الكذب الحقيقي، يعني هذا موجود، هذه اللغة عند أهل الحجاز بمعنى أخطأ، لكن هنا أنا ما أخطأ، هنا أنا بدليل على أنه بدأ ينافح عنها، وذاك اعترض عليهم أن رجلهم صار يعني يعترض على ما يسمع. ثم قال: وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. طبعا أمية بن أبي الصلت كانت له أشعار في التوحيد، حتى يعني حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد قل: وردفت النبي صلى الله عليه وسلم على دابتي فقال: هل لديك شعر من شعر أمية بن أبي الصلت؟ فقلت: نعم. فأتيته بمئة بيت فقال: هيهن. ثم أتيته بمئة فقال: هيهن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع، وطبعا كان في أشعاره يعني قضايا تدل على البعث والنشور، وأن الله سبحانه وتعالى يعيد الأرض بعد إماتتها. كان يعتقد هو سر النبي، وكان يعتقد أن عتبة هو اللي سر النبي، وهناك قصص أيضا في عند ابن سعد وغيرها أنه لما قيل له يعني أشياء متعددة جدا لا نجزم بصحتها. وأيضا لما جاءت أخت سئلتها، سئلت النبي صلى الله عليه وسلم عن شعره، قاله: آمن شعره وكفر قلبه. وأن استبدنا فائل قضية الإيمان أنه قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. وكاد أمية بن أبي، طبعا هذا توفيق، يعني قد يصل الإنسان غاية البيان وغاية الجودة، لكن التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وذلك الإنسان لا يوفق إلا مع كتاب الله تعالى. قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس توفي عام 26 و200. قال: حدثنا أخي هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس توفي عام 200 و200. عن سليمان هو سليمان بن بلال توفي عام 72 و100. عن يحيى بن سعيد اللي هو الأنصاري المتوفى عام 44 و100. عن عبد الرحمن بن القاسم اللي هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر توفي عام 26 و100. عن القاسم بن محمد اللي هو ابن أبي بكر توفي عام 6 و100. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج. طبعا الخراج هو يعني المقدار الذي يضعه السيد للعامل، ليقول له: اخرج هذا اليوم وأتيني بثلاثة دراهم أو أربعة دراهم أو خمسة دراهم وهكذا. وهذا من كسب الإنسان لأن عامله من كسبهم. وكان أبو بكر يأكل من خراجه، أي من خراج هذا الغلام، باعتبار أنه من كسب الغلام، وكسب الغلام هو كسب للسيد. فجاء يوما مفعول فيه الصور بشيء، فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام، يعني بعد ما أكل، تدري ما هذا؟ قال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهان. أولا تكهن، طبعا هذا كان كثير في الجاهلية، وهذا من ضمن أسباب أن البخاري وضع هذا الكتاب الذي وضعه مقدمة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا في جاهلية جهلا، ومن تلكم الجاهلية الكهانة. فقال: تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني، بالجاهلية وأنا بالإسلام فأعطاني المال. فهذا الذي أكلت منه، فأدخل، طبعا يعني إنسان أحيانا يعني يفعل فعلا مشينا ثم يأتي ويحدث بهذا الفعل المشين، وهذا خطأ. يعني جاء في الحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل ثم يستره الله فيصبح يكشف ستر الله عن نفسه. فقال: فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، باعتبار أن هذا الكسب حرام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن. يقول محمد بن سيرين كما في كتاب الورع الإمام أحمد رقم 84، يقول: لا أعلم أحدا استفرغ من الشبهة إلا أبو بكر. شوف هذا من نعرف الرواية الصحيحة، سند ثابت إلى محمد بن سيرين، نستطيع من خلاله أن نبطل الأحاديث غير الصحيحة. يعني جاء عند أبي سعد بسند فيه انقطاع في موضعين أن عمر بن الخطاب استفرغ بسبب شبهة. فلما نحفظ حديث محمد بن سيرين الصحيح نستطيع من خلاله أن نضعف الروايات الأخرى. ولذلك قضية التصحيح والتضعيف في الجانب الحديثي لا تبنى على الإنسان فقط يحكم ثقة زائد ثقة وما شبه ذلك ثم يحكم، القضية تحتاج إلى دراية، ليس في المرفوع فقط ولا في الموقوف فقط، بل حتى في المقطوع مثل هذا الأثر الذي يستطاع من خلال تضعيف أحاديث وغيرها. نحن نعلم بأن ابن سيرين من كبار النقاد، حتى قيل بأن أول من أصل العلم العلم محمد بن سيرين. أنا حينما تكلمت عن الذين تكلموا في العلم أول ما ذكرت محمد بن سيرين، فمحمد بن سيرين من المتمكنين يعني، وهي أسرة علمية يعني، حتى الحافظ بن حجر حينما عرف قال: أخو فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، عائلة معروفة بالعلم والفضل، وشهد له الأكابر في هذا. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد، قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عمر العمر المتوفى عام 47 و100. وقلنا فيما سبق أن يحيى بن سعيد القطان يقدم عبيد الله في نافع، يقدمه على مالك بن أنس. قال: أخبرني نافع اللي هو مولى بن عمر المتوفى عام 17 و100 عن ابن عمر توفي عام 73 قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، أي إنسان يدفع ثمن ويشتري نتاج النتاج، سلام ورحمة الله، يشتري النتاج، وهذا منهي عنه لأن فيه غررا وفيه جهالة، وجاء النهي عن بيع الغرر، وجاء أيضا النهي عن الجهالة، أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني تشتري تدفع ثمن، وطبعا ثمن يكون زهيد، هذا هو الذي يدفع صاحبه لأن يشتري ويجعل الباعي يبيع، أن تكون لديك دابة وهذه الدابة تحمل ثم هذه حملها يحمل وهكذا، فهذا نهي عنه بسبب الغرض. فحينما ساق البخاري هذا دلالة على الأعمال التي كانت في الجاهلية. ثم قال البخاري: حدثنا أبو النعمان توفي عام 24 و200، قال: حدثنا مهدي وهو مهدي ابن ميمون الأزدي توفي عام 71 و100، قال غيلان بن جرير، غيلان بن جرير المعولي المتوفى عام 29 و100، وليس غيلان بن جرير بن عبد الله البجري وقد توهم به آخرون هكذا. كنا نأتي أنس بن مالك فيحدثنا عن الأنصار وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، يعني كان يحدث بما كان قد حصل قديما. ثم قال باب القسامة في الجاهلية. طبعا القسامة كانت في الجاهلية وكانت موجودة، ثم بعد هذا الشيء نهي عنها. فقال البخاري حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة توفي عام 24 و200. طبعا هذا الحديث يعني من الأحاديث العظيمة وأجمل ما فيه آخره، فيه عبرة لمن اعتبر سلامة الله. قال حدثنا عبد الوارث اللي هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان توفي عام 80 و100. قال حدثنا قطن اللي هو قطن بن كعب الزبيدي قال حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية، يعني أول ما حصل، يعني هذا نستفيد من هذا أن أبا طالب هو أول من سن هذه القضية. إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، يعني في بني هاشم، طبعا هي ليست في بني هاشم، في بني المطلب، إنما هي في بني المطلب، لكن يعني لشدة القرب والمودة قال هكذا. كان رجل من بني هاشم اللي هو عمرو بن علقمة بن المطلب، استأجره رجل هذا اسمه خداش بن عبد الله بن أبي قيس العامري، هذا الرجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، يعني أخذ أجير في طريق، فمر رجل به من بني هاشم، يعني مر رجل أيضا من بني هاشم قد انقطعت عروة جوارقه اللي هي الوعاء، يعني هذا انقطعت عروة الوعاء الذي عنده، فهذا الأجير قال فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوارقي. وهذا الرجل الذي من بني المطلب أعانه قال أغثني بعقال أشد به عروة جوارقي لا تنفر الإبل، يعني من أجل لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا، يعني هذا الرجل الأجير أعطى هذا الرجل اللي هو من أقاربه أعطاه عقال فشد به عروة جوارقه. فلما نزلوا بعدين لما ها طريق ومشي بعدين لما نزل من الاستراحة في مكان، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا، جابوا الإبل هاي كلها عقلوها إلا بعير ليس له عقال، العقال أعطاه لهذا الرجل الذي قريبهم. فقال الذي استأجره اللي هو خداش بن عبد الله بن أبي قيس العامري ما شأن هذا البعير لم يعقل، ليش هذا ما مشدود من بين الإبل؟ قال ليس له عقال. قال فأين عقاله؟ قال لم يعقل. قال ليس له عقال. قال فأين عقاله؟ قال فحذفه بعصا كان فيها أجله، يعني ربى بعصا بحيث هاي العصا أدت إلى وفاته، طبعا بعد ما مات يعني ضرب بس منها الضربة مات لكنه تأخر قليلا. فمر به رجل من أهل اليمن، يعني مر بهذا الرجل اللي هو عمرو بن علقمة بن المطلب، مر به رجل من أهل اليمن وبعد كان في الرمق الأخير، فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم، يعني رايح للحج وتحج؟ قال ما أشهد وربما شهدته. قال ما رايح أحج بس احتمال ما دام أنا بسفر أغير فكرتي وأحج أشهد الموسم. قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ يعني الآن محتاج تبلغ في ساعة تأخذ من وقتك وتقف في مكة تقول هذا الكلام، تبلغ رسالة صوتية أو رسالة شفهية؟ قال نعم. قال فكنت إذا قال فكنت إذا أنت شهدت الموسم ثلاث، قال عندي هي خطأ هذه هي فكثرة طبعا، قال فكتب يعني كتب له إذا أنت شهدت الموسم فنادي آل قريش. طبعا هو يظهر أنه أملى عليه إملاء، يعني أمره أن يكتب باعتباره لسجل، نبغى توصل إنسان بقضية لك اكتب لي إياها أو خلي أسجلها. فكتب إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، نادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبر. طبعا أبو طالب معروف جدا مكانته في أهل مكة، ولذا كان سدا منيعا يسد عن النبي صلى الله عليه وسلم السهام والسيوف والرماح والنبال حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، أن فلانا قتلني في عقال، يعني قتلني بسبب عقال، يعني هذا الشخص خداش بن عبد الله بن أبي عامر بن أبي قيس العامري قد قتلني بسبب ماذا؟ بسبب عقال، لأنه قد أعطى عقالا لمحتاج. ومات المستاجر، يعني هذا عمرو بن علقمة ابن المطلب مات، نعم، ومات المستاجر. فلما قدم الذي استاجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ فأبو طالب من سمع هذا الكلام قال ما فعل صاحبنا؟ قال مرض. قال فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه؟ قال قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى عليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، فقال يا آل قريش؟ قالوا هذه قريش. قال يا آل بني هاشم؟ قال هذه بني هاشم. قال أين أبو طالب؟ قال هذا أبو طالب. قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال، لو فلان من هو؟ خداش بن عبد الله بن أبي قيس العامري. فأتاه أبو طالب فقال له اختر منا إحدى ثلاثة. يأتى إلى خداش بن عبد الله بن أبي قيس العامري، يعني هاعدوا فد فد قضية قوية أنه الذي قتله. قال إن شئت أن تؤدي مئة، يعني أنت مخير بثلاثة أشياء، إن شئت أن تؤدي مئة من الإبل فإنك قتلت صاحبا، تدفع مئة ناقة من الإبل، وإن شئت إذا ما تدفع وتنكر هذا الشيء، وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتل أو تحلفون خمسين يمين ما دام أنت تنكر، ولا شك أنه أنكر، فإن أبيت قتلناك، يعني إما القتل وإما يدفع مئة ناقة وإما يحلف خمسين يمينا أنه لم يقتله. فأتى قومه فقال نحلف، فأتته امرأة زينب بنت علقمة أخت المقتول، وكانت متزوجة من ذولا، كانت تحت رجل منهم ذولا بني عامر، قد ولدت له. فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين، يعني هذا الجيزة بحيث ما تخلي يحلف، تعفو عن اليمين، اليمين عند الكعبة أمر ليس بالهين، ولا تصبر يمينه، أي لا تحبس يمينه حيث تصبر الأيمان، طبعا الأيمان كانت تصبر في مكانها بين الركن والمقام. ففعل، فأتاه رجل منهم، إجا رجل آخر فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مئة من الإبل، يعني من بين خمسين أمام، يعني كل يمين مقابل اثنين من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان، يعني أخذ هاي بعيرين خليني أنا ما أعرف طلعني من هذه المشكلة. فقبلها وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. فقال ابن عباس، طبعا عبد الله بن عباس هنا لم يكن آنذاك موجود، فهذا من مراسيل الصحابة، فيحتمل أنه قد سمعه من أبيه ويحتمل أنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حينما نقول بأن مراسيل الصحابة مقبولة، هذا منها، هذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة اتفاقا إلا عند أبي إسحاق الإسفرائيني. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول، يعني من يوم حلفوا، ومن الثمانية وأربعين عين تطرف، يعني واحد من دول اللي حلفهم بقى تتحرك، يعني ما مر سنة إلا كلهم قد ماتوا لأنهم قد حلفوا كذبا. طبعا هذا شوف، يعني سهال الحديث بهذه الواقعة بقصة بالجاهلية، طبعا الله سبحانه وتعالى حينما جعل هذا الشيء يحصل في الجاهل من أجل أن يبقى البيت معظما وأنهم يعظموا البيت. أبو إسحاق الإسفرائيني أحد علماء الشافعية قال بأن مراسيل الصحابة غير مقبولة، وعند جماهير أهل العلم أن مراسيل الصحابة مقبولة. نعم أصولي، نعم أحسنت، جيد، هو الأصولي شغل، يعني إذا لم يكن محدثا فلا يقبل قوله في الحديث البتة، يعني يقول لك أنا أصولي لا يجيد الفقه ولا يجيد الحديث، فهذا ليس من أهل العلم أصلا، يعني يعتبر الذي يقول أنا، نعم ما يجيد، ليس من أهل العلم، هذا ما يصير، لكن خلاص إحنا من نذكر مضطرين أن نذكر أسماء هؤلاء الغير مختصين. طيب حلفة 48 تسحر من المرية هاي المرية من بني المطلب من الزوجية فجيت أنا ابني اعفو فعف عنا أبو طالب كريم سيد العزيز. نعم طبعا هذه يستفيد لها من يحضر أيمان بين الأشخاص يجب أن يأتيهم بهذا الحديث. احنا فاتتنا ذيك المرة ما لم نأتي بهذا لأننا كنا طرف. ثم قال البخاري حدثني عبيد بن إسماعيل هو الهباري القرشي توفي عام 50 و200. قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة توفي عام 100 و200 عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله. احنا تقدم عندنا في الدرس السابق أنها المعركة كانت قبل يعني قبل أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ب5 سنوات وكان قد قتل فيها الأكابر منهم حضير والد أسيد. فهذه يعني أيضا الله قد قدم هذا الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا سبب لإسلام أهل المدينة وأيضا إيمانهم وتآخيهم وتناصرهم وهكذا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم. قلنا السروات هو جمع سرات والسرات اللي هو سيد القوم يعني فهذا جمع الجمع يسمى جمع الجمع صيغة منتهى الجموع السري جمع السري اللي هو قائد القوم فقدمهم جمع سروات لا مو السرية المقصود بالسرية لا جمع السري الساري يعني عمود بس هنا يعني أصلها سرات جمع وهذه صيغة يعني جمع الجمع فمفردها سري سري اللي هو سيد القوم ومتقدمهم وهكذا. نعم أحسن شوف السرات هنا الجمع فهذه صيغة منتهى الجمع سوف نقول جمال وجمالات وهكذا. نعم أحسن غيابات شنو جمعها؟ نعم أحسنت أنت شنو مرة جبت عدة عشان اليوم نسيت من الحر. يقول وجرحوا قدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام. قال الإمام البخاري وقال ابن وهب طبعا عبد الله بن وهب توفي عام 97 و100 البخاري لم يدرك وهذا مما وصله أبو نعيم في المستخرج. قال أخبرني عمرو عمرو بن الحارث توفي عام 49 و100 عن بكير ابن الأشيج توفي عام 220 و100 أن كريبا اللي هو ابن أسلم مولى بن عباس كريب بن أبي أسلم مولى بن عباس توفي عام 98 ونحن نعلم أن عبد الله بن عباس والعباس كان لديهم كثر من العبيد وقد أنكر عليهم عمر في آخر أنفاسهم أن ابن عباس قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة. طبعا هذا اجتهاد من ابن عباس أن عبد الله بن عباس قد أنكر السعي يعني مو مطلق السعي المقصود به الهرولة الهرولة بين العلمين أو ما يسمى بالسابق بالميلين فهذا ثابت والجمهور على ثبوته وكان ابن عباس يرى خلاف هذا فهذا رأي له مرجوح. قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة يعني يقصد الهرولة مو يقصد مطلق السعي إنما كان أهل الجاهلية يسعونها يعني كانوا في الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا لكن عند الجمهور أن هذا المكان يقطع شدا هرولة إلا من كان معه أهله ليس على النساء فيه هرولة ومن كان مع أهله فيبقى يسير مع أهله فيه سيرا. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي توفي عام 29 و200 وهو الملقب بالمسندي كان يروي المسندات ويترك المنقطعات. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المتوفى عام 98 الذي قال فيه ابن المبارك ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة. قال أخبرنا مطرف اللي هو مطرف بن طريف الحارثي المتوفى عام 41 و100 قال سمعت أبا السفر وهو سعيد بن يحمد توفي عام 12 و100 يقول سمعت ابن عباس يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون يعني معناه طلب منهم أن يعيدوا عليه ما سمعوا حتى يتأكد أنهم قد سمعوا منه سماع ضبط. فهذه قاعدة من قواعد المحدثين وهي المعاودة على التلميذ حتى يضبط التلميذ ما يسمع. ولا تذهب فتقول قال ابن عباس قال ابن عباس. طبعا هذا ظاهرها يدل على أنهم في القديم والحديث كما أن في الحديث عندنا، يعني ينقل عن بعض العلماء نقول غير دقيقة ونقول غير صحيحة. فابن عباس كان يؤكد على الطلاب حتى لا ينقلوا عنه شيئا غير ضابطين لهم. من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، يعني اللي يطوف بالبيت يطوف من وراء الحجر ولا يدخل بين البيت والحجر، لأنه إذا طاف بين البيت والحجر كان طوافه ناقصا وكان غير مجزئ لأن الحجر من البيت. ثم قال ولا تقول الحطيم، يعني لا تسموه الحطيم بل سموه حجر إسماعيل مثلا، وبعضهم يعكس هذا يقول لا تقولوا حجر إسماعيل وقولوا الحطيم. قال ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه. قال فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه، يعني هنا يقول لك كانوا يحلفون على الأيمان حينما تصبر الأيمان، وكانوا يضعون يضع قوسه ويضع نعله ويضع متاعه في هذا المكان. طبعا هذا السبب من أسباب التسمية، والأشهر في التسمية أنه سمي حطيما لأن أهل قريش حطموه حينما لم يبنوه ولم يرفعوا حائطه بسبب بصر المؤمن. وهناك أقوال عدة في سبب هذه التسمية بالحطيم. لا لا، يعني هو جاي حتى يحلف هنا أنا وعنده غراض، فما يجي شايل هو يحلف. انت لو بقى تروح تتوضى تنزع عرقشين تنزع المحبس تنزع الساعة، مو صحيح؟ لا، هو الحطيم ليس بين ركن المقام، غريب يعني. فهذا مكان اسم المكان لوضع الأشياء. ثم قال البخاري حدثنا نعيم بن حماد، هذا نعيم بن حماد بن معاوية توفي عام 28، قل أن يخرج له البخاري مسندا، يعني بالغالب البخاري يخرج له ماذا؟ يخرج له معلقا. قل أن يخرج له البخاري مسندا، لكن البخاري يرى ثقته، وبعض العلماء وثقه ومنهم من ضعفه، وهناك الأكثر على تضعيفه. ولدينا أخ فاضل الآن هو مريض ادعو له، اسمه سعد السعدان، ألف رسالة ماجستير انتهى فيه لا توثيق نعيم بن حماد، وقد أثنى عليه الإمام المبجل أحمد ثناء عاطرة. نعم، وله ترجمة جيدة في كتاب تحرير تقريب التهذيب، قد تكلم المحرران عن هذا العلم بكلام نفيس جدا، طالما رجعت إليه متمتعا بهذا الكلام، فرحم الله الجميع. قال حدثنا، طبعا البخاري انتقى من بعض أحاديثه وهذا منها، إيه 228، فهو شيخ للبخاري، بالغالب البخاري يروي له تعليقا. قال حدثنا هشيم بن هشيم بن بشر، هشيم بن بشر عبد القاسم بن دينار، هشيم بن بشر نعم مدلس، اي اي ابن بشير المدلس، عافية، هشيم بن بشير المدلس نعم، هذا الذي روايته عن الزهري ضعيفة، يعني البخاري مسلم روي عن هشيم وروي عن الزهري، لكنهم ما لم يروي عن الزهري من طريق هشيم. نعم، يعني هذه طريقة غير جيدة. نعم، عن حسين وحسين ابن عبد الرحمن توفي عام 36 و100، عن عمرو بن ميمون ابن سيات توفي عام 74، قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. طبعا حيث ليس مرفوع الحديث، هذا ليس مرفوع، إنما هو قول موقوف تكلم عن واقع في الجاهلية. هذا الحديث أنكره بعض العلماء، وأول من أنكره ابن عبد البر، وقال أن الحديث فيه أن البهائم مكلفة وفيه إطلاق الزنا على الحيوانات، أنكره لهذين الأمرين، قال إلا أن يكون من الجن، يعني ترك احتمالا في هذا. وبعض العصريين من أهل الفسق والفجور الذين يحاولون أن يطعنوا بأحاديث الصحيحين يأتون بمثل هذه المرويات. عندنا رجل معمم في كليتنا ينادي بأعلى صوته بهذا الحديث حتى يهزأ بهذا الكتاب العظيم، وهؤلاء لم يفهموا الرواية ليست مرفوعة، فهي رواية موقوفة، حتى الإنسان حينما يتحدث ينبغي أن يكون منصفا. الأمر الآخر يعني لا وجه لهذه النكارة. نحن نعلم بأن أذكى الحيوانات هو القرد، والقرد يعني يتمتع بكثير من الميزات التي في الإنسان، يعني من ضمنها قضية النغم وما أشبه ذلك بالتفكير وغير الأشياء. فهذا وهذا يعني لما قال زنا باعتبار هذا تسمى عند المكلفين بالزنا، وليس معناها أنها تسمى عند القردة بالزنا، فموجودة. ويقال بأن أغير الحيوانات هي القردة، فالأمر متفق عليه فيما يتعلق بعلم الحيوان، فليس ثمة نكارة، والرواية صحيحة. والإمام البخاري ساق هذه الرواية وساق متابع لهشيم وساق متابع لحصين، يعني حتى بعضهم أنكرهم من حديث حصين. ساق البخاري في التاريخ رقم 2659 متابعا لحصين، حتى لما يقول نزل هذا من منكرات حصين ساق له متابعا. الأمر الآخر في الحديث هنا قال البخاري حدثنا نعيم بن حماد، وقال الإمام البخاري في التأريخ قال نعيم بن حماد، وهذا ينطبق على المذهب الذي نراه أن في البخاري قال وقال لي وحدثنا وأنبأنا كلها سواء، وأنها كلها متصلة وأنها ليست تعليقا. الأمر الآخر الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، الحميدي ليس شيخ البخاري المتوفى عام 19 مثل الحميدي عبد الله بن فتوح الحميدي المتوفى عام 88 و400 له الجمع بين الصحيحين، قال هذه الرواية ليست في جميع نسخ البخاري، وهذا أيضا كلام من أخطر الكلام، يعني هو قال هذا كأنه أيضا تأثر بكلام ابن عبد البر النمري القرطبي، فهذا الكلام خطير جدا. هذه الرواية ثابتة في أكثر النسخ، ويكفي وجودها في كتاب في رواية أبي ذر الذي رواه عن 3 من الرواة عن البخاري عن الإمام البخاري، فالرواية ثابتة هي في الصحيح. وأبو مسعود الدمشقي ذكرها في الجمع بين الصحيحين المتوفى عام 401، فهذه ثابتة جدا، يعني من قبله أثبتوها عن الإمام البخاري اللي هو قبل الحميدي. ونحن إذا أي حديث لا يسير لنا نقول ليس في جميع النسخ سوف نفتح باب الشر حتى يأتي الناس على أي حيث يقول هذا ليس هذا ملصق بالبخاري، ويفتح هذا باب الشر بابا آخر بأن يقول ليس كل ما في الصحيح من تأليف البخاري، إنما هذا من زيادات الرواة. فكتاب البخاري محفوظ، وهذه النسخة ثابتة، وهذه الرواية ثابتة وهي صحيحة، وليس فيها أي نكارة. لكن بعض عقول الناس قد لا تبلغ إلى ما بلغه غيرهم، فالسند صحيح والسند متصل، ونعيم قد توبع في هذه الرواية، وهشيم توبع وحسين توبع، فالرواية ثابتة وصحيحة وليس فيها نكارة. وهذا يرد عليها بأنه الله سبحانه وتعالى يعني باعتبار هؤلاء لعلهم نسخ، لعلهم من النس يعني من الذين نسخوا، فهذا غير بعيد، لأن الله وردت نصوص أن الله سبحانه حينما ينسخ لا يكون لنسخهم عقب، وهذا يرد عليها بهذا. نعم هذا أيضا هذا الباب ليس جيد أيضا، يعني هذا الرأي يراه آخرون أنه يأتي إلى أحاديث يقول هذا ليس في الأحكام ولا في العقائد، وكأن الصحيح فيه صحيح ذكره في، وهناك أشياء ليست في الحدود ولا في الأحكام ولا في العقائد ذكرها وهي ضعيفة، فهذا أيضا يفتح لنا بابا آخر. فهذه الرواية ثابتة وصحيحة، والرواة متابعون إلى عمرو بن ميمون. نعم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة، طبعا طعن في الإنسان لما الإنسان يهجو، يعني يجيك واحد يسب قبيلة كاملة أو يشتم أو يذم قبيلة كاملة يقول الفلانين كذا والفلانين كذا والفلانين. هذا أيضا كل هذا من عمل الجاهلية، فمن وقع في شيء من هذا وقع في عمل الجاهلية. الطعن في الأنساب أي أن الإنسان يطعن في نسب كامل أو في قبيلة كاملة أو في مدينة كاملة وما أشبه ذلك. والنياحة اللي هي نياحة على الميت، ومن ضمن النياحة على الميت ما يفعله بعض من ينتسبون بمحافل التأبين، هذا أيضا هي نوع من أنواع النياحة، حفل تأبين ثم يؤتى ويؤتى بالشخص فيعظم ويعظم ويعظم ويعظم وهذا يبالغ في هذه القضية أي ما مبالغة. قال ونسي الثالث قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء، يعني لما يمطر يقال مطرنا بنوء كذا، وقد جاء في الصحيح في مضر قال من عبادي أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب وكافر بي مؤمن بالكواكب، فأما من قال مطرنا بفضل الله برحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. وصلى الله على نبينا. اي شيء يخل النجوم مقصود به باعتبارها منازل القمر.